أهلا بكم أحبائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هنرنم. النهاردة هنرنم كتير، وأشكر ربنا لأجلكم ولأجل تعليقاتكم وتشجيعكم. إحنا بنكمل بالتشجيعات دي، وبنشكر ربنا جدا لأن التشجيعات دي بتدينا قوة إن إحنا مش بس نفرح ونتشجع، لكن التشجيعات دي بتخلينا نكمل ماشية ونزود ونطور ونفرح مع بعض أكتر. النهاردة الحلقة بتاعتنا بتتكلم على موضوع جميل، بس قبل ما ابتدي بيها أنا عايز أرحب بإخواتي وشركائي في الخدمة، أشرف عبد رمز ورفيق على الكيبورد. أشكر الله لأجلهم ولأجل محبتهم، هما بيعملوا الكلام ده من قلبهم وبيعملوه للرب وبس، ودي حاجة لازم أقولها وأشكر الله لأجلهم فيها. النهاردة حكايتنا بسيطة جدا جدا عن موضوع جميل اسمه بين يديك. رنمنا الأيام اللي فاتت دي في أكتر من حلقة عن الخوف وعن القلق، ورنمنا عن الأحداث، بس النهاردة نفسي نتكلم ونرنم عن حاجة جميلة أو عن أمر جميل في الرب نفسه اسمه إيديه. بين يديك موضوع جميل جدا هنشوفه، وأنا بدور في الترانيم لقيت كلام جميل قوي، وأنا بدور في الآيات لقيت كلام جميل قوي عن إيدين الرب. إيدين الرب الخالقة، هو خلق بإيديه الجميلة دي، وبالمناسبة هو ما خلقناش زي مكنة تصنيع بشر، زي مكنة بتنتج منتج معين كله زي بعضه أبدا. لما جه خلقنا عمل بإيديه كل واحد فينا. أيوب بيقول إنه يداك كونتاني. داود يحكي ويقول إنه أنت نسجتني في مزمور 139، يقول له نسجتني في بطن أمي. وده أكبر دليل إن الموضوع ما كانش تطور من القرد والكلام الغريب اللي بيقولوه اللي اتثبت النهاردة، وأنا لا أدعي مع المعرفة العلمية الكاملة في الموضوع، لكن أنا عارف كويس جدا إنه النظرية بتاعت حكاية القرود والكلام الغريب ده وتطور الإنسان منها، نشكر الله دي النظرية دي انتهت تماما. وأقدر أقول النهاردة بملء القلب والفم، إيديه اللي عملت كل واحد فينا، اللي خلقتنا، هنتكلم عنها. وهنتكلم النهاردة كمان عن الإيدين اللي ثقبت لأجلنا على الصليب. ياه، عن الله الفادي، إزاي إن قدرت فدية المسيح إنها تصنع لكل واحد فينا فكاك وعتق حقيقي. هنتكلم عن ده، وكمان هنتكلم عن الإيدين اللي بترعى وبتعتني وبتهتم واللي ماسكة الواحد فينا. عشان كده أنا مش عايزك مش بس ما تقلقش وما تخافش، لكن عايزك تفكر النهاردة في ربنا اللي بعت لك الكلام ده وانت قاعد تسمعه. هذا الإله صاحب أعظم قوة وأعظم يد وأعظم قدرة وأعظم سلطان. هنرنم ده النهاردة. في أخت بعتت لنا النهاردة عن ترنيمة انت اللحن اللي بغنيه، مش عارف اسمها قدامي بس هم في الكنترول عارفينها، تعذرني. لكن هي بره بره الخط بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه، بس احنا هرنمها لك. وانا حابب ان ابتدي الحلقه بالتسبيح ده. الترنيمه دي بتقول لحن الالحان اسمك يا يسوع، نغم الانغام حبك يا يسوع. هنبتدي بالترنيمه دي، وانا بحيي اخويا ماهر فايز اللي ربنا اداله الكلمات الجميله دي. والترنيمه دي، الترنيمه دي بتتكلم عن اسم يسوع، الترنيمه دي بتتكلم عن اسم يسوع. واحنا بنعمه ربنا في حلقه مخصوص هنعملها عن هذا الاسم الحسن، الاسم اللي هو يا يسوع اسمك ترنيم شعبك احلى ما عنده اغلى ما ليه، الاسم اللي مفيش اسم تاني تحت السماء اتحط ينفع بيه النهارده نخلص غير اسم يسوع. هنرنم وهنسبح وهنفرح. تعالوا بس نبتدي بالترنيمه دي حتى ناخد عدد واحد منها وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا نرنم، انت اللحن اللي بغنيه. انت اللحن اللي بغني، قايمت كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيه، افضل عمري الجاي احكي. انت اللحن اللي بغني، قايم في كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيه، افضل عمري الجاي احكي. انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه، غزت قلبي وليا سمايا، لذت عمري وعمري ده فيه. انت غنايا وسر غنايا والتسبيح اللي اهتف بيه، شهوة قلبي سمايا، لذت عمري وعمري ده فيه. لحن الألحان اسمك يا يسوع، نغم الأنغام حبك يا يسوع. لحن الألحان اسمك يا يسوع، نغم الأنغام يا يسوع. رحلة حب تاخدني إليك، وفي رحالي باصص ليك، عطش الروح بينادي عليك، ساكن فيا وساكن فيك. رحلة حب تاخدني إليك، وفي رحالي باصص ليك، عطش الروح ساكن فيا وساكن فيك. انسى زماني وانسى مكاني وانسى الكل وافكر فيه، واسمع صوته بيملى كياني، ده اللحن اللي انا عايش فيه. انسى زماني وانسى مكاني وانسى الكل وافكر فيه، واسمع صوته بيملى كياني، ده اللحن اللي انا عايش فيه. لحن الالحان اسمك يا يسوع، نغم الانغام حبك يا يسوع. لحن تخيلوا من جمال الترنيمة، من جمال الترنيمة أنا ما قدرتش أقول عدد واحد واسكت، يعني ما قدرتش أستوقف نفسي إني أرنم وأقول له رحلة حب تاخدني إليه وافتر حالي شاخص لي. أنا عايز أقول لكم إنه الرب يدينا نعمة نقدر عظمة تسبيح الرب. يلا نتكلم عن موضوعنا بتاع بين يديك. في مزمور 119 في آية جميلة جدا، في مزمور 119 في آية بتقول كده: يداك صنعتاني وأنشأتاني، فهمني فأتعلم وصاياك. في مزمور 119 وعدد 73، يداك صنعتاني. وارجع تاني للموضوع اللي ابتدينا فيه في المقدمة، وقلنا كده ان الايدين دي مش مجرد ايدين حد شاطر، لكن ده ايدين خالق. اللي يعرف بالايدين دي يعمل كل حاجة، حتى الامور اللي لا نتخيل انه متحكم فيها هو متحكم فيها. في سفر اشعياء النبي يتقال عن الايدين دول، يقول لكثرة القوة ولكونه شديد القوة والقدرة لا يفقد احد. عشان كده الاله ده النهاردة انا باجي واضع نفسي بين يديه الكريمتين، اللي عملني، اللي خلقني. من ضمن الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بتثبت عظمة الاله الخالق ده، موقف في الكتاب المقدس جميل جدا بيحكي عن واحد اتولد اعمى، بس غالبا هو اتولد بدون عينين، وشافه الرب وتحنن عليه جدا، والحقيقة راح لحد عنده. اظن الحكاية دي يعني سهلة قوي، انك يعني يمكن ولاد مدارس الاحد عارفينها وعارفين الموضوع ده. الكلام ده موجود في يوحنا 9. وشافوا التلاميذ الولد او الشاب الاعمى ده، وقال له، طب قالوا له كده، هو ده اخطا ولا ابويه؟ فقال لهم الموضوع جميل جدا، انا قاصد انه ده يتخلق كده ليظهر مجد الله ولتظهر اعمال الله. ايديه بتشتغل حلو. وده يقودنا ببساطة شديدة جدا نفكر ان الايدين دي عمرها ما عملتنا ورمتنا في الحياة، لكن زي ما هنشوف دلوقتي ان الايدين دي مهتمة بينا جدا. في ترنيمة بتقول كده، سيدي نفسي لديك عند موطئ قدميك، وحياتي في يديك، فهي منك وإليك. سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد، إنني لست أريد غير فعل ما تريد. يلا جربوا تقولوا معايا، ترنيمة قديمة وجميلة وكلها خشوع وكلها صلاة. يلا صلي معايا الكلام ده وقول له، ايديك الحلوة دي هي اللي عملتني وانا تحت امرك. سيدي نفسي لديك عند موطئ قدمك، وحياتي في يديك، فهي منك وإليك. سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث غير فعل ما تريد. ربي هبني أن أرى كي أسير في خطى، أنت ربي لا سوى، بغيتي نيل رضا. رنموا معايا، سيدي ماذا تريد؟ اهدني حيث تريد، إنني لست أريد غير فعل ما ما تريد. النهاردة وأنا بحكي لك عن إيدين الرب عايزك تفكر معايا. الإيدين دي ياما عملت حاجات كويسة. يعني لما تيجي تبص بس نظرة سريعة للطبيعة هتعرف إنه عمل الكل حسنا في وقته. عارف يعمل وينفذ، عارف الناس اللي بيدرسوا حتى الطب، الناس اللي بيدرسوا في الطبيعة في البيولوجي في الحاجات دي يقدروا يشوفوا إيدين وعظمة إيدين الرب في الخليقة. وزي ما قلت الموضوع مش تطور طبيعي للإنسان من مخلوقات تطورت وبقت إنسان، لا، الإنسان صنيعة الله، صنعة إيد الله. عشان كده أنا عايزك تتشجع النهاردة، الإله اللي صنعك اللي عملك اللي كونك متفرد، مفيش حد زيك أبداً، مفيش اتنين عندهم نفس بصمة الصباع مثلا، مفيش اتنين عندهم نفس بصمة العين، نفس بصمة الصوت، كل واحد عمل، حتى التوأم الايدنتيكال اللي هم التوأم الشبيه ببعضه يعني، حتى دول هتلاقيهم برضو هتلاقي فيهم اختلاف، وهتلاقي كل واحد لوحده عمله الرب. عشان كده في اول آية اللي احنا شفناها مع بعض دي اللي بيقول فيها داود النبي في مزمور 119: يداك صنعتاني وأنشأتاني، فهمني فأتعلم وصاياك. هنقول معاكم على صورة تشبيه في السفر أرميا. النبي جابوا الوحي المقدس عشان يشبه الإنسان المصنوع من الطين. قال له قم انزل، يا ريت لو نقدر نجيبها على التكست يبقى كويس قوي. قال له قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. وإذ هو يصنع عملا على الدولاب، دولاب الفخاري قريب قوي شكل الترابيزة دي بتاعتنا، ويعني هو بيدورها برجله كده وبيسيبها تلف وبيحط عليها العجينة اللي من الطين، يحطها لينة وطرية ويقعد يشكل فيها بطريقة معينة مع الدوران بتاعها. وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي. هو ذا كالطين بيد الفخاري، هكذا أنتم بيدي. أنا مصدق قوي أنه ربنا يقدر يشكل الواحد فينا ويشكل حياته وظروفه، حتى لو وخز في حتة معينة وداس في حتة معينة ويسند من إيده بإيده من جوه الإناء ويعرف يعمل إزاي الدورانات بتاعته والشكل بتاعه عشان يطلع زي ما هو عايز. الترنيمة اللي جاية بقى، الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثلما يحسن في عينيك. أشجعك قوي، أشجعك قوي معايا تقول لربنا الكلمتين دول. يلا بينا سوا. أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عيني. بين يديك عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك ذاتي أصابعك تشكل في إن أتوجع لن أتراجع فأنا اشتقت لعملك فيا أيها سخار الأعظم أنا كالخزف بين يديك عضو اصنعني وعاء لما يحسن في عينيك آتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك لا لليأس ولا للماضي قلبي اتجه الآن إليك آتي إليك بكل فسادي ثقتي أعظم أنا كالخزف بين يديك عضو اصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. وارجع واقول وانا متأكد جدا النهاردة لو سبت نفسك بين يدي إله أمين كما يعني تقول كلماته خالق أمين في عمل الخير، لو سبت نفسك بين إيديه عمره ما يجي في وقت من أوقات يغشك أو يخونك أو يخدعك أو أسميه فجأك بمفاجأة صعبة، وحتى نسمح في وقت إنه يشكل فيك زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، هو عارف بيعمل إيه وعارف جبلتنا وعارف مين هو إحنا وعارف الموضوع من أوله لآخره، ويوم ما يشكل فيك من فضلك بلاش تقول له لأ أنا مش عايز كده، اعمل ده وما تعملش ده. هل تقول الجبلة لخالقها أنت بتعمل إيه؟ ما تعملش ده واعمل ده؟ أنا عايز أشجعك قوي، كل الناس اللي طاعوا وسمعوا وخضعوا وعملوا اللي عايزه الرب منهم أكرمهم جدا ووصلوا في الآخر لحقيقة أكيدة يقولون نشكرك على اللي انت عملته لأن اللي انت عملته ده عظيم، حتى لو حصل انه زي ما حصل في ظروف اليومين دول حتى في بلدنا أو في بلادنا أو في منطقتنا، أنا مصدق ان إيديه العظيمة دي إيدين مجيدة ورائعة وقديرة، والبصمات بتاعت ايديه دي موجودة في طول التاريخ وعرضه في ناس عمرهم ما عرضوا ربنا، عشان كده اشتغل معاهم وطلع منهم قديسين عظام وافاضل. وانت لو عايز ده سهل قوي قوي ان ربنا يديه لك. قبل ما اكمل وقبل ما نطلع فاصل على غير العادة هرنم ترنيمة التسجيلات دلوقتي لأنها مناسبة لينا. أتكلمكم عن الإيدين دول لما جت وخضعت الإيدين دي لمسمار غدار ثقب يعني هاتين اليدين لأجلي ولأجلك. عشان كده أنا هرنم ترنيمة بتقول يدك المثقوبة ربي تسبيني. الناس اللي تأملوا في إيدين الرب وشافوا عظمة ما صنع الرب بإيديه ليهم، الناس دول وصلوا في مرحلة جميلة جدا إنهم قلبهم يدوب من جوه ويسلموا له الحياة والنفس والكيان والوجدان. الناس كلها تعرف عن الله الخالق كتير جدا، وأدعوك عزيزي المشاهد وانت بتشوف ده فكر في الكلام اللي هقوله. الله الخالق في وجهة نظر تانية وفي أمر تاني لازم تشوفه، اسمه الله الفادي. الله الفادي اللي لما لقي الإنسان في إمكانياته ضايعة، مش عارف يخلص نفسه، بالعكس كل ما يجي يخلص نفسه يهلكها أكتر. ولما لقي الحل متوقف بس عليه، وإنه هو اللي هيجي ينفع يفدي إنسان بذبيحة عظيمة غير محدودة ترضي الله الآب، أخلى نفسه. قال كده الكتاب عن الرب يسوع المسيح: آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع وخضع حتى الموت، موت الصليب. الترنيمة اللي جاية من آية في مزمور 22 اتكتب فيها بالنبوة، طبعا مش داود اللي ثقبت يداه أبدا يعني، لكن لو نقدر نجيبها كمان، بتقول: ثقبوا يدي ورجلي، ثقبوا يدي ورجلي. هذه اليد التي ثقبت لأجلك ولأجلي، بتقول عنها الترنيمة اللي جاية دي إن الإيد دي اتعملت كده لأجلي. أشجعك قوي تسمع الترنيمة دي، وأنا عارف إن في مننا ناس كتير عارفينها، عايزك تفرح وانت بترنم الكلمات دي: يدك المثقوبة ربي تسبيني. اسمع كده، يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجلي قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني، وخلاصي من الموت بسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يفنك موت أو ألم، علقت هناك لتفديني. لم يرهبك هول العاري، مجروح حتى تشفيني. لم يفنك موت أو ألم، علقت هناك لتفديني. لم يرهبك هول العاري، مجروح حتى تشفيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين. أتبعك ربي ومسيحي. يا من قد مت لتحييني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني. أتبعك ربي ومسيحي. يا من قد مت لتحييني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني. لم يثنك موت أو ألم علقت هناك لتفديني. أتبعك أنت ويديك في كفك ربي خبيني. أتبعك ربي ومسيحي. يا من قد مت لتحييني أعشقك أنت ويديك وضماني في كفك تطيني. أعشقك أنت ويديك وضماني في كفك يبقيني. والذين في يدي لا يقدر أحد أن يخطفهم من يدي. وعشان كده أسيب معاك الكلمتين دول قبل ما نطلع فاصل وبعديها ابتدي أستقبل تليفوناتكم. من فضلك فكر ببساطة شديدة جدا إن الإله اللي حبك وخلقك، الإله اللي عنده استعداد النهاردة يوصل لك كلمته من خلال شاشة التلفزيون وبيقول لك ببساطة شديدة جدا إنه بيحبك وإنه معتني بيك وإنه بيوصل لك صوته وبيقول لك أنا خلقتك ومش هسيبك لدنيا الشقة. زي ما كتير موجود في الثقافة اللي حوالينا أدينا في الدنيا نخبط فيها وتخبط فينا. حبيبي إحنا مش متسابين للظروف، مش متسابين نتخبط يمين وشمال. احنا في يدي اله خلقنا وفدانا، ومكتوب عنه انه الذي لم يشفق على ابنه على الله الاب بل بذله لاجلنا اجمعين وهبنا ايضا معه كل شيء. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع هستقبل تليفوناتكم في الموضوع، هستقبل التليفونات اللي هتتكلم في الموضوع اللي احنا فيه سواء اختبار حلو أو مداخلة جميلة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن إيديه اللي صنعتنا وفادتنا. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نتقابل في حلقات مباشرة هناخد فيها مع بعض سفر المزامير، هناخد مزمور في كل حلقة هنرنمه وننغم بيه ونتشارك بيه. شاركونا باتصالاتكم بأفكاركم بتأملاتكم. في وسط الحلقة هنرنم مع بعض ترنيم كتير وهنتأمل ونذكر مراحم الرب وإحساناته ونصلي ونتضرع بكل ما في المزامير من نعمة، من أقوال حية، من أقوال الوحي يضعها الله على أفواهنا تعزينا وتعلمنا وتسندنا في رحلتنا مع المسيح. في هذه الليلة وعيش له من كل قلبك ويقول أنت هو الطريق والحق والحياة. أين بكل القلب لقد رأيتك وعرفتك واختبرتك وسأعيش لك من هذه اللحظة. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي ضخم برهني، أحببتني ومت لأجلي ونيابة عني. اغفر أسامي وطهر نجاساتي بدمك الذي زال، وأعاهدك من الآن أن أعيش لك. يا ابني أعطيني قلبك. كل ما أعطاني الآب لا أتلف منه شيئا. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، حافظ عهده سنين وسنين. الحياة ليست فيها الله لكن كبرياء ديني. أول ما قتلت واحد والدم نزل ضميري تعب، منظر الدم مرعب. حررني يسوع، حررني يسوع. ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا. الإيمان المسيحي كله اختزلناه حاجة واحدة بس، إيه هي؟ حب الناس. اجتماع الحرية الاثنين من كل أسبوع على الهواء مباشرة من كنيسة الإخوة بتريومف. رجعنا لكم تاني أحبائنا المشاهدين، وإحنا بنتكلم عن يدي إله عظيم بين يديك. تعليقات جميلة، يعني أنا مش باخد بالي كتير من موضوع الفيسبوك ده، بس أنا شايف تعليقات جميلة جدا، ربنا يبارككم، وترانيم مطلوبة. احنا لو قعدنا نوفي الترانيم دي ممكن يعني نقعد كتير، بس احنا الوقت اللي عندنا قليل. اوعدكم الناس اللي طلب الترانيم، اوعدكم حتى لو ما لقينا لهاش مناسبة نقولها زي ترانيمة انت اللحن اللي بغنيه. بحيي كل الناس اللي كتبوا، السبع تمن اشخاص اللي كتبوا دول، اشكركم. وبنعمة الله احنا هنكمل، بنفضل لحد مجيء المسيح هنرنم. تعالوا نكمل في موضوعنا اللي ابتديناه واحنا بنتكلم عن ايدين الله الخالق، وبعدين اتكلمنا عن الايدين اللي ثقبت للفداء. هحكي معاكم دلوقتي عن الايدين اللي بترعى وبتعتني وبتهتم، اللي اتوصفت في الكتاب في مرة، مع ان الكلام ده كان مكتوب عن داود النبي، بس ينفع قوي يتقال بالاولى عن اله داود. يقول فرعاهم بحسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. الإيدين دول مش بس بيحنوا ومش بس بيحنوا ومش بس بيطبطبوا، لكن الإيدين دول عندهم استعداد حتى والواحد فينا غلطان مش هيطبطب على الغلط. ربنا حتى لو شاف واحد فينا غلطان وحش قوي هو عمره ما هيكرهه. يمكن يكره خطيتنا وده وارد، لأنه هو بيمقت الشر، بيكره الشر، لكن مش هيجي يوم أبدا يكرهنا احنا. وعايز أقوله أنا متأكد لو كره الشر بتاعنا ده يخلينا نرجع له. وأقول إيه يعني، عايز أقول كلمة يمكن تزعل، نحس إنه هو حبنا ولسه بيحبنا رغم اللي فينا ورغم شرنا. ده مش يخلي الواحد فينا يعني ياخد في وشه ويمشي في سكة غلطه، لكن ده يخلي الواحد فينا يرجع ويتوب. لطف الله وأناته إنما تقتادي الواحد فينا إلى التوبة، الكتاب بيقول كده. تعالوا نرنم ترنيمة كاتبها أخونا هاني نبيل، بتقول دي إيديك محوطاني لحضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني. عايز أقول لكم موقف في الكتاب المقدس قبل ما نبتديها، موقف جميل جدا في مرقس 10. حصل حاجة عجيبة جدا. الولاد جم حوالين الرب يسوع، فالتلاميذ انتهروهم، الولاد هيزعجوا المعلم. فيقول وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم، وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. يا ريت نقدر نجيب مرقس 10. شاطر، تمام. حلو كده. بصوا بصوا بصوا المشاعر الجميلة اللي موجودة عن هذا الإله العظيم. أنا أسجد شكرا للرب على مشاعره، على لمسة إيديه وحنيته. بصوا بيقول إيه؟ فانتهروهم، أما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. إيه ده عيال؟ لا ما تزعجوش المعلم، ابعدوا ابعدوا الولاد عن المعلم، لا ابعدوهم. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ. حاجة تعبير غريب جدا جدا، يعني ما قريتوش كتير عن الرب يسوع. وقال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. بصوا التعبير اللي جاي، أنا عايزك تتشجع قوي زي واحد من حبايبنا اللي كاتب على الفيسبوك قال: أنا بتشجع قوي لما أشوف نفسي محتضن بين إيدين ربنا، قال بستريح جدا وأهدأ. أنا عايز كل واحد فيكم يحس بهذا الإحساس. وأنا مش بأثر عليكم نفسيا، دي مش سكتي، أنا مش بتاع ده خالص، لكن أنا واقعي جدا ومصدق جدا كلام الله في الكتاب. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. أشجعك أشجعك وأشجعك يا شعب الرب، يا شعب مصر، ويا شعب الشرق الأوسط، احنا في ايدين الرب، وايديه الحنية الجميلة دي مخلية بالها كويس قوي. اتشجع وانت بتسمع الترنيمة اللي جاية دي: ايديك محوطاني لحضنك وضماني، وعناية الهية هي كل ضماني. انا عايزكم ترنموا، لان احنا برنامجنا هنرنم. اللي عارف الترنيمة يرنم، واللي مش عارفها يحاول ويرنم. يلا نرنم سوا دي ايديك محوطاني. محوطاني حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. دي إيدي محوطاني حضنك وضماني، وعناية إلهية ضماني، هي كل ضماني. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعيتك، بعصاك وعكازك تعلن لي عنايتك. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعيتك، وعكازك تعلن لأعنيتك. يا يسوع دي إيدي محوطاني حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. رفضتك أنا جيت أنت حبيتني، من قبلها فادتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك أنا جيت أنت حبيتني. يا يسوع دي إيديك محوطاني حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. مدين أنا لحبك، راح أعيش حسب قلبك، وأحكي بمعروفك، وأشكر جزيل كرمك. مدين راح أعيش حسب قلبك، وأحكي بمعروفك أنا و... واشكر جزيل كرمك يا يسوع دي ايديك محوطاني حضنك وضماني وعناية الهية هي هي كل ضماني هي هي كل ضماني دي ايديك محوطاني حضنك وضماني وعناية الهية هي هي كل ضماني هي هي كل ضماني. انا معلش هستأذنكم شوية في الناس اللي على التليفونات، انا حابب قوي قوي ارنم ترنيمة تاني بعدها في نفس الجو ده، اعذروني الناس على التليفون ما تزعلوش مني ارجوكم. الترنيمة اللي جاية ترنيمة توبة. ترنيمة توبة يعني اشجع اي واحد فينا نفسه النهاردة يرجع للرب. انا عايز اقول لك عارف مين اللي هيخليك تعمل كده؟ ربنا، مش انت، مش شطارتك، مش مجهودك، مش اعمالك، سامحني، لكن داود النبي يقول لربنا كده توبني فأتوب. الترنيمة اللي جاية بيقول كاتبها كده أنا واقع يا رب وضايع خذ يدي بيدك. أول الترنيمة رائع، ربنا يبارك أخونا باسم، شكري لك كتب الترنيمة دي. بيقول ربنا أنا محتاجك للدرجة اللي فيها أنت هتاخد بإيدي وأنا واقع وضايع، مش هتيجي تعاقبني وتعتبني، لكن ده انت وانا في وقت ضعفي مش اراك تقضي علي لكن اراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. وحقول وراها كمان القرار اللي بيقول تعال اليه وسلم لي وحط حياتك ايوه بين ايديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن الحاضر والمستقبل فيه. أخذ عددين وعددين من الترنيمة دي عشان الوقت، واعذروني الناس اللي على التليفونات، معلش اعذروني. تعالوا نرنم سوا. لو عايز تتوب قول الكلام ده معايا للرب. في وقت ضعفي أراك تشفيه من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفيه من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدني إليك أرجو مسلما، لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك تمسح دموعي وترفدي، تشبع جوعي ربي يسوع وتهدني. عند روعي تمسح دموعي وترفدي، تشبع جوعي ربي يسوع وتهدني. إلي تدني إليك أرنو سلما، لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك بيدك، لست لذاتي بيدك. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الحاضر فيه. جرحك مين يقدر يداويه؟ ذنبك مين يقدر يداري؟ جرحك مين يقدر يداويه؟ ذنبك مين يقدر يداري؟ ليه خايف تتقدم لي؟ حملك كله عليه، حملك ارمي كله عليه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي هيغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين هيغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. حين كتير جدا بيضحك علينا الشيطان بحاجة أقول لك عنها. أحيانا بيقول لك ابقى كويس وبعدين روح لربنا، حط نفسك بين إيديه. فعلا ابقى كويس، حسن نفسك وابقى كويس وروح لربنا. أنا عايز أقول لك لو عايز تتحسن تعال لربنا، حط نفسك بين إيديه، يغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن الحاضر صدقني والمستقبل فيه. طيب هستقبل تليفون. رشا من أسيوط اتفضلي. ألو مساء الخير يا أخي ناصر. أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يباركك ويبارك ضيوفك ويبارك مع البرنامج الحلو والحلقة الحلوة بتاعت بين يديك. أنا عندي اختبار بس هو اختبار حرفي. أنا بشكر ربنا. نحب نسمعه بسرعة. حلو. دايما محوطاني. لأني الاختبار ده لما كان عندي سنتين كنت في الدور الثالث وكده، ويعني وقعت من الدور الثالث من حوالي 9 أو 10 متر. بس نشكر ربنا اني مفيش حتى يعني ولا جرح صغير طابع حتى يعني وصل لي. بس رغم ان هو في نفس الاسبوع كانت واحدة قريبتنا برضو في نفس سني معايا وقعت برضو من الدور الثاني بس ويعني وماتت. لكن انا بشكر ربنا، ومش الاختبار الحرفي ده بس، لكن ايدين ربنا فعلا يعني محوطانا كل وقت، يعني حتى لما بنغلط حتى لما أمين. بنبعد بنبقى مش ايديه بس لكن بنبقى حضن بتضمنا. أمين. انا بشكرك جدا وبشكركم. ربنا يباركك. مرسي خالص على المداخله الجميله دي. الله لو كل واحد، لو فردنا لكل واحد مساحه يقول ربنا عمل ايه معاه من اول حياته. أنا عارف كويس جدا كل واحد حيبقى عنده مش موقف ولا اتنين ولا خمسة. أنا عايز أقول لكم اللي عينه علينا من أول السنة لآخرها بإيديه بيبعد الأمور اللي مش هنستحملها وبإيديه بيحنوا علينا. نفسي أرنم ترنيمة بتقول سر حياتنا ده هو يسوع، فيها عددين هناخدهم بسرعة عشان الوقت. بيقول نادى علينا وبقى لينا مينا ومرسى وشط وفلك نجاة، صرنا سفينة في يد أمينة تعلى الموجة ونعلى معه. وفيها عدد في الآخر جميلة قوي، الترنيمة بتاعت قلب حنين دي بتقول كده: عين تحرسنا وإيد تواسينا وهيعدينا لحد سماء، مهما الغربة تبان لنا صعبة هترسي المركب وهنلقاه. يلا نرنم سوا، يلا ناخد العددين دول. نادى علينا وبقينا مينا مرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة في يد أمينة نعلى الموجة ونعلى معا نادى علينا وبقينا مينا مرسى وشط وفلك نجاة صرنا سفينة في يد أمينة تعلى الموجة ونعلم سر حياتنا سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة هو الكلمة وهو تحرسنا توسينا هيعدينا لحد السماء مهما الغربة بلغنا صعبة ترسي المركب وهنلقى عن تحرسنا توسينا هيعدينا لحد السماء مهما الغربة بلغنا صعبة ترسي المركب وهنلقى سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بالصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بالصوت مسموع هو الكلمة وهو الله هو بروح عطانا حياة هو الكلمة وهو في الدقائق القليلة اللي باقية عايز أسيب معاكم أحبائي المشاهدين موضوع بسيط جدا جدا افتكروه لما تيجي تحس نفسك وحيد لأي سبب من الأسباب في أي لحظة اعرف إن الله اللي خلقك وعملك وجه في يوم فداك على الصليب معاك بنفسه معاك بكل أقول إيه بكل إمكانياته بكل عظمته بكل سلطانه اوعف مرة تسمع كلام بيقوله كتير عدو الخير ويقول لك في ودنك ربنا مش معاك كتب التميمة الأخيرة اللي حنطلع بيها يمكن في الآخر لأن الوقت قليل قوي بتقول لا أخاف أي شر بوادي الظلام فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين فيه لي راحة وسلام أشكركم جدا وأشكر حبايبي خدام الرب الشركائي في الخدمة ويمكن دي تكون آخر حاجة في برنامجنا النهاردة اتشجعوا يا شعب الرب اتشجعوا يا أهل الشرق الأوسط اتشجعوا لأن إلهنا عظيم وإيده عظيمة وهو مجيد بكل ما يصنع كل اللي عليك تعمله تثق فيه وتشكره وتمسك في إيديه وتخليه يفرح قلبك بيه يلا نرنم إن رب المجد راعي الكريم يلا نرنم يلا قولوا معي إن رب المجد راعي الكريم حافظي من شرور الزمان وهو يرعاني بحبه العظيم فيه لي راحة وطمان هاديا نفسي لبره القوي ولأجل اسمه كل آن في مصائبي وفي الكرب الأليم أستريح به في أمان